بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري. فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضائه بالشفعة للجاري، رواه النسائي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدما عرف لنا المؤلف العام، وهو اللفظ الذي يشمل كثير دون ما حصر، أي دون الأعداد 3 و4 و100 و1000، ثم ذكر لنا صيغ العموم، ثم جاء وقال إن العموم من خصوص اللفظ وليس من خصوص الفعل، وغيره يقول مثلا العموم له صيغ تميز عن غيره، ولا يؤخذ العموم من الفعل. إذن العموم متعلق بالقول، ولا يدخل العموم في الفعل، فلا نأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم حكما عاما. ومثل هنا بالسفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في سفر. كلمة السفر هذه تشمل الطويل والقصير، أي البعيد والقريب، وأيضا تشمل سفر المعصية، وتشمل سفر الإيش؟ الطاعة، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن سفر المعاصي. لكن إذا جاء إنسان وسافر مطلق سفر، يقول أنا أقصر الصلاة لأن الرسول قصر في السفر، أو سافر سفر غير طاعة وقال أنا أقصر في سفر لأن الرسول قصر في السفر، ليش؟ يقول بعموم الفعل. نقول لا، الفعل لا يأخذ منه العموم، ولكن نقول تقصر في السفر الذي قصر فيه رسول الله، وما عداه ليس لك حق. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيه نص. وأحب أن ننبه بهذه النقطة، وهي قاعدة مهمة جدا. على ما جاء عند الفقهاء جميعا أن من سافر سفرا طويلا فيه قصر بالإجماع، فنزل في أثناء الطريق منزلا يقيم إقامة مؤقتة ثم يستأنف سفره، ما حكم إقامته تلك المؤقتة؟ هل هو يستصحب حكم السفر ويقصر، أو يرجع إلى حكم الإقامة فيتم؟ وأحسن ما وجدت نبحث لهذه النقطة بالذات في نادي الأوطار للشوكان، قال بناء على أن الفعل ليس فيه عموم، قال السفر رخص، القصر في السفر رخصة، وإن كان حديث عائشة فرض الصلاة كذا إلى آخره وأقرت وبقيت، إلا أننا وجدنا من أفعاله صلى الله عليه وسلم حالتين: حالة إقامة معينة معلومة مدى مدتها، وحالة مجهولة لنا مدتها. أما الحالة المعلومة مدتها، فسافر صلى الله عليه وسلم في الحج، جاء حديث ابن عباس وهو صحيح أنهم قدموا صبح رابعة. صبح رابعة يعني إيش؟ يعني يوم 4 ذي الحجة. فظل صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. قال علمنا بأنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحج، والحج أشهر معلومات، ومعروف يوم الوقوف بعرفات ما هو؟ يوم 9. فهو عالم صلى الله عليه وسلم بالمدة التي سيقيمها. ماذا كانت المدة؟ صبح رابعة يعني تمام الرابع، يوم 4، يوم 5، يوم 6، يوم 7، وسيرحل يوم إيش؟ 8. إذن سيقيم 4 أيام معلومة عنده.